محمد رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن حكيم رحمه الله تعالى في كتابه آداب السنة المشهورة: ماذا يتضمن الشرك الأعلى وما في معناه؟ الضاحي والضاحي والمتعالي. الجواب: تضمن الشرك الأعلى الصفة المشتقة منها هو الثبوت في علوم الله عز وجل بجميع معانيه، ونوصل بيده تعالى على عرشه عالم على جميع خلقه، باهر منهم رقيب عليهم، يعلم انهم عليه قد احاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه منهم خافيه، وعلو قهره فلا مغالب له ولا مناسب ولا مخالف ولا مانع، بل كل شيء خاف على رمز دليل بعزته، يستكين السجيات تحت تصرفه وقهره، لا فوجه من الضغط وعلو شانه، فجميع صفات الكمال له كذلك وجميع النقائص عنه كثيره. وجميع النقائص عنه سبحانه عز وجل وتبارك وتعالى، وجميع هذه المعاني في العلوم المتلازمه لا ينفك معنى منها عن الاخر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان، اما بعد، هذه مسألة تتعلق بثبوت صفة العلوم لله سبحانه وتعالى. وقد بين المؤلف رحمه الله أن صفة العلوم لله جل وعلا تتضمن ثلاثة أمور، كلها ثابتة له جل وعلا، وكلها مما تتضمنه هذه الصفة، ألا وهي علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. هذه الأمور الثلاثة إليها ترجع صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وله العلو من الجهات جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، وله العلو من الجهات جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، فله جل وعلا علو القهر، فهو القادر جل وعلا فوق عباده، وكل العباد وكل المخلوقات خاضعه لعظمته وذله لعزته. والعلو ياتي بمعنى القهر، ومنه قهر الله جل وعلا ولا علا بعضهم على بعض، يعني قهر بعضهم بعضا. فالعلو اذن ياتي في اللغه بمعنى القهر، وعليه فالله جل وعلا هو العلي بمعنى القاضي. وله ثانيا علو القدر، كما قال جل وعلا: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فشأنه عظيم وقدره عالي جل وعلا، بل جميع الكمالات ثابتة له سبحانه وتعالى بإطلاق، فأقصى ما يكون من الكمال فهو ثابت لله تبارك وتعالى. وهذان المعنيان لا خلاف بين الأمة ثبوتهما لله سبحانه وتعالى. أما المعنى الثالث فهو معترك الخلاف بين أهل السنة والجماعة، بين أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بين السلف ومن سار على منهجهم ومن يضادهم وهم أهل البدعة والضلال، وذلك هو علو الذات، يعني أن يكون هو سبحانه وتعالى عال على خلقه فوق كل شيء، وكل شيء فتحته تبارك وتعالى. هذا ما يتضمنه أيضا معنى صفة العلو